السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في اللقاء الأول، في المجلس الأول من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. وهذا هو الشرح الثاني لكتاب ومفخرة جديدة من مفاخر الفقه الحنفي، ولمرجع قضائي من المراجع التي ذاعت وانتشرت في أواخر الدولة والخلافة العثمانية، ثم دام العمل بها إلى سنوات متأخرة. فمدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية هو في الأهمية بمكان، ويقع في رتبة واحدة مع مجلة الأحكام العدلية التي سبق شرحها. هذه المدونة التي قام على إعدادها وصياغة موادها رجل من رجالات الفقه والقضاء وعلامة عرف ببراعته في التأليف والتقنين وكتابة القوانين بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، وكان له فضل كبير في ذلك العصر، في العصر الذي عاش فيه، فضل كبير في ترسيخ مبدأ الحكم بالشريعة الإسلامية، حيث كانت تلك الفترة فترة انبهار بالقوانين الفرنسية. قام هذا الرجل رحمة الله عليه، وهذا العلامة الفقيه، بإعداد عدة قوانين، منها هذه المدونة، مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، حتى صارت فيما بعد مرجعاً قضائيا اعتمد بعد وفاته، وظل معتمدا حتى وقت قريب في بعض البلدان العربية والإسلامية، بل إن مدونة الأحكام الشرعية التي بين أيدينا الآن كانت اللبنة الأولى والأساس الذي بنيت عليه جل القوانين العربية في الأحوال الشخصية، بل إن أول من اصطلح على أحكام الأسرة، الطلاق، النكاح والطلاق والتفريق والأهلية والولاية والوصية وأحكام الميراث ونحو ذلك، أول من اصطلح هذا المصطلح هو العلامة الفقيه محمد قدري باشا. وجرت فيما بعد، جرت كل القوانين وكل التشريعات جرت فيما بعد التي قامت على تقنين الأحكام القضائية، جرت على هذه التسمية، يقولون قانون الأحوال الشخصية، لا يقولون قانون الأسرة أو قانون الطلاق والنكاح. وهذه تسمية باقية إلى الآن يتسمى بها كل قانون ينظم أحكام النكاح والطلاق ينظم آثار كل منهما. فنحن اليوم أمام حقيقة مدونة ومفخرة نفيسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لرجل عالم فقيه من كبار رجال القضاء والفقه والقانون، له كما قلت فضل كبير في تدوين الفقه الإسلامي، وخاصة فقه أبي حنيفة النعمان في مدونات عن طريق صياغتها بمواد قانونية يسهل على القاضي الرجوع إليها والإحالة عليها، وحاك في ذلك حاك مجلة الأحكام العدلية. لكن كون هذا الرجل كونه عربيا، هو ولد في مصر، أبوه من الأناضول، أبوه تركي وأمه عربية مصرية حسنية، فهو أصوله ترجع إلى العثمانيين الأتراك، وولادته وأمه في مصر، ولد في مصر وتوفي فيها، توفي عام 1304 هجرية، 1886 ميلادية، وكما قلت له الكثير من الأيادي البيضاء والمؤلفات والإسهامات في علم القضاء والقانون. كان له باع كبير في الترجمة كونه درس في مدرسة الألسن أي اللغات، فأتقن لغات كثيرة، التركية والفارسية والفرنسية ولغات، حتى له معاجم في ذلك، وأيضا له إسهامات في ميدان تقنين، تولى وزارة العدل ثلاث مرات، كانت تسمى في ذلك العصر نظارة الحقانية، كانت تسمى نظارة الحقانية وزارة العدل، وتولى أيضا نظارة المعارف أو وزارة المعارف، وكان رئيس قلم الترجمة، وكان مقربا جدا من الخديوي إسماعيل، وكان مربيا للخديوي توفيق، وقربه هذا أعطاه مكانة في الدولة، وصار المرجع الأول في الدولة في القانون والفقه والقضاء والترجمة أيضا. له كتب كثيرة، من أهمها كما قلت كتاب المدونة التي بين أيدينا اليوم، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، التي دون فيها أحكام الأسرة من نكاح وطلاق وتفريق ووصاية وولاية، والتي اشتملت على جزئين، الجزء الأول تضمن 5 كتب، الكتاب الأول في النكاح، والكتاب الثاني في واجبات كل من الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، يعني ممكن أن نسميه بحقوق الزوجين، والكتاب الثالث في التفريق أو فرق النكاح، ذكر فيه أحكام الطلاق والخلع والتفريق القضائي الذي يعرف الآن، وأيضا له بعد ذلك أيضا فيما يتعلق بالأولاد في الكتاب الرابع تكلم ما يتعلق بالأولاد من نفقة ونسب وحضانة. والكتاب الخامس كان عن الوصي والحجر والهبة والوصية. والجزء الثاني أفرده لي أبحاث ومسائل المواريث. هذا الكتاب هو ما اشتهر به العلامة محمد قدري باشا. وهناك كتاب آخر حاك فيه مجلة الأحكام العدلية، هذا حاك فيه قرار حقوق العائلة العثماني، لكنه جاء بصياغة فقهية أسهل كونه ألفه باللغة العربية ولم يترجم من التركية إلى العربية كما هو حال مجلة الأحكام العدلية وقرار حقوق العائلة العثماني. ثم أيضا التزم فيه بالمذهب الحنفي ولم يخرج عنه، يعني أنت أمام مدونة فقهية حنفية غير مدخولة، لم يلفق المسائل ولم يخرج عن المذهب ولم يأتي بشواذ الأقوال، تمام؟ وأيضا له كتاب آخر حاك فيه مجلة الأحكام العدلية سماه مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان. وأيضا له قانون ثالث، يعني مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان هو فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة النعمان، وهذا الذي نحن بصدد شرحه اليوم هو الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمان أيضا. وله أيضا هو في أحكام الأسرة، وله قانون ثالث أو كتاب ثالث سماه قانون العدل والإنصاف في حل معضلات أو مشكلات الأوقاف، أيضا قنن وضبط فيه أحكام الوقف، وهو كتاب جليل جدا يحسن لمن يشتغل بالوقف أن يرجع إليه. وله أيضا إسهامات أخرى، له إسهامات في الترجمة، وضع قاموسا للترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وله أيضا تحقيق، له أيضا ترجمة للحدود والجنايات ترجمها، وله أيضا مدونة، له مدونة في التحقيق الجنائي أو تحقيق الجنايات يتعلق بفقه الجنايات، إن شاء الله تعرض إليه فيما بعد. وله كتاب في الجغرافيا، أيضا له كتاب في الجغرافيا، له أيضا اشتغال بالشعر والأدب رحمة الله عليه، وأجزل مثوبته وبارك في الأمة من أمثاله وأخلف فيها من أشباهه وعوض الأمة عن فقده. فنحن أيها الإخوة عمدنا إلى شرح مدونة الأحكام الشرعية التي وضعها هذا الرجل وأمضى فيها سنوات في وضعها وضبطها وتهذيبها ويعني تحقيقها على مذهب أبي حنيفة النعمان، وحرص فيها على أن تكون كل المواد موافقة لمذهب الحنفي دون خروج عنه، وأن تكون سهلة العبارة ومنضبطة الكلمات ويعني جزلة الألفاظ. وقد أحسن وأفاد في ذلك كما سنجد، يعني أسلوبه في مدونة الأحكام الشرعية الذي بين أيدينا هو أقل تعقيدا بكثير من الأسلوب الذي لاحظناه في مجلة الأحكام العدلية. والسبب كما قلت لكم معروف، أنها هذه الصياغة هي صياغة رجل عربي ويكتب بالقلم العربي وله يعني باع في الأدب، له باع في الأدب ولغته قوية، وكما قلت يعني تربى في مصر ودرس اللغة العربية ودرس اللغات الأخرى ودرس العلوم الشرعية في الأزهر الشريف، وتمرس أيضا بعلوم الشريعة تمرسا كبيرا كما قد بينت لكم، رحمة الله عليه وعوض الأمة من أمثاله. أما ما جاء مدونة الأحكام العدلية في الأحكام الشرعية بين أيدينا، هي كما قلت تشرح وتذكر، تتضمن هذه المدونة أحكام الأحوال الشخصية. وقلت هذه الكلمة أول من اصطلح على تسمية أحكام الأسرة هو هذا الكتاب، يعني قبل تأليف هذا الكتاب لا يوجد شيء اسمه أحوال شخصية، كانت تسمى أحكام الأسرة، أحكام الطلاق، أحكام النكاح وهكذا. وكما بينت قسم الكتاب على 5 كتب، لكل كتاب أبواب ولكل باب فصول. بدأ الكتاب بالنكاح وعقبه بحقوق الزوجين فيما يجب في كل زوج على الآخر، ثم بعده بالتفريق بكل أشكاله، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأولاد من حقوق وواجبات، ثم الكتاب الخامس في الوصي والحجر والهبة والوصية. وبالتالي تلتئم هذه المدونة على 647 مادة، وسنشرع في شرحها إن شاء الله تعالى بدءا من هذا اللقاء أو المجلس الأول. مستعينين بالله عز وجل، سأين الله تعالى القبول وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على تعلم أحكام الشرع وتعليمها للناس، وأسأل الله أن ينفع المسلمين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله حجة لنا يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ الآن بالمادة الأولى، نبدأ بالمادة الأولى وهي ما يتعلق بكتاب النكاح كعادتنا، مادة، وأنا إن شاء الله سأعلق على المواد عند حين الاقتضاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأول في الأحكام المختصة بباب الإسلام. نعم. الباب الأول في النكاح. الباب الأول في مقدمات النكاح. في مقدمات النكاح، ويراد بذلك ما قبل النكاح وهي الخطبة. هنا في 4 مواد. 4 مواد تتحدث عن الخطبة، وتعرفون أن النكاح يسبق بالخطوبة، وقد شرع الله تعالى النكاح بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع أمته على النكاح وحذره من الرهبانية، وأن لا رهبانية في الإسلام، من أحب سنتي، من أحب فطرتي فليستنى بسنتي، وإن من سنتي النكاح، إن من سنتي النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، القدرة على الزواج والنكاح، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والعلماء تكلموا في النكاح، قالوا: متى يكون فرضا، متى يكون واجبا، متى يكون سنة، متى يكون مكروها، متى يكون حراما. والأصل في النكاح عند الإطلاق السنية، وفعلا يعني النكاح خير من ترك النكاح، النكاح والصبر على العيال والإنفاق على الأولاد ومكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكثير الأمة، تناكحوا تناسلوا فإني مباهن بكم أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فوالله عز وجل أرسل رسلا وقال تعالى وجعلنا لهم أزواجا، أرسلنا رسلا وجعلنا لهم، ولقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله عز وجل ذكر أن أرسل الرسل ولكل رسول ليس زوجة واحدة، زوجة وزوجتين وثلاثة وأربعة، هذا هو الأصل في النكاح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالأصل في النكاح المشروعية والسنية، وأن فعل النكاح والتزويج أفضل من التبتل والانقطاع للعبادة، هذا هو عند التحقيق، وكما حققه المحققون في مظانه، حققه المحققون في مظانه. قالوا وفي ذلك قرأت أن عبد الله بن المبارك كما تعرفون كان رجلا كثير الملازمة للثغور، فيعني كثير ملازمة الشغول، فقال يعني له أحدهم، أحد تلاميذه، وكان في ثغره، فقال له يا إمام، وكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويسدون الثغور، قال هل هناك من أحد يعمل عملا خيرا من عملنا، جهاد ورباط وسد ثغور وقيام الليل صيام النهار؟ قال رجل استيقظ من الليل فوجد أولاده متكشفين فغطاهم، وقال أحدهم لآخر، قال أحدهم لآخر كان لم يتزوج، قال هنيئا لك، نيالك هنيئا لك أن قد ارتحت من النساء ومن الأولاد. قال لا تقل هذا، لروعة تصيبك بسبب العيال خير لك مما أنا فيه. قالوا نيالك متفرغ للعبادة، متفرغ للصلاة والصيام، ليش؟ لأنه ما في نسوان، ما في مرة تستقبل لك وتودعك وتأخذ وتعطي معك وترفع لك ضغطك. قالوا نيالك، قالوا ويحك، لروعة تصيبك بسبب العيال خير مما أنا فيه، إن شاء الله بعد كل هالضغوطات وكل هالتجليطات وكل هال يعني الإزعاجات بدون شيء، لا لها أجر عظيم إن شاء الله. يعني إن كان الله عز وجل يثيب الرجل على الشوكة يشاكها، فما بالك بالمصيبة ينالها من زوجته، ما بالك بالكلمة التي تنزل على قلبه أو على صدره أو تنزل على كيانه كالصاعقة. فأكيد الله عز وجل يجزيه عليها جزاء عظيما. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يسبق النكاح؟ إيش يسبق النكاح؟ الخطوبة. حتى الخطوبة نظمتها الشريعة الإسلامية، وفقهاؤنا رضي الله عنهم ما تركوا ذلك دون تنظيم. وبالتالي لما كثرت قديما، لو تفتح كتب الفقه لا تجد كلاما كثيرا عن مسألة الخطوبة، لأنه لم تكن هذه المراسم الموجودة الآن، خطبة ومليك وكسوة وتلبيس محابس وقراية الفاتحة وما أعرف إيش هالترتيبات هاي. ومن يومين قالوا لي إنه في فلان تزوج أو خطب فلانة لسنتين ونص، يعني ستدوم الخطبة سنتين ونصف. طبعا هذا ما كان موجود سابقا، كانت ربما الخطبة والدخول قد يكون في يوم واحد، كثرة يومين ثلاثة. لكن لما أحدث الناس مراسيم، صار في خطبة، شوفت العروس، وبعد شوفت العروس في راية الإيش، في فصل الحق، بعد فصل الحق قرأت الفاتحة، ولسه بعد قرأت الفاتحة شراء المحابس وتلبيس المحابس وبعدين قصص كثيرة. فصارت هناك ما بين الخطوبة إلى الدخول والعقد صار في فترة، هذه الفترة تستلزم بيان أحكام. الخطيب رايح جاي، دق الباب جاي أسهر عنكم، نستقبله ولا لا؟ البنت تقعد معه ولا ما تقعد؟ طب مقراية فاتحته، إذا قعدت معه تشيل عن شعره وراسه إلا لا تلبس، وإذا لبست تلبس الجلباب إلا تلبس الثوب البيت. وقال له بدك تحكي معي على الجوال، تحكي معه ولا ما تحكي معه؟ وإذا حكيت معه تحكي معه شو ما بده إلا لازم يكون أبوه مطلع على الموضوع. إذا قال له بعتيلي صورتك وإنت هيك مرتبة أمورك، كل هاد قد يحصل. نعم قد يحصل ويحصل فعلا. إيش ضوابطه في الشريعة الإسلامية؟ الآن سنجد وقد نظمتها الشريعة الإسلامية. أحكام الخطوبة كما قلت لكم فقهاؤنا المتقدمون لم يفصلوا فيها كثيرا، لكن فقهاء المتأخرون استنبطوا أحكامها من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. إذن هذه حكم من أحكام خطبة. بنت مخطوبة أو واحد قال لك أنا خطبت بنت فلان، لا تروح تخطب أنت وتقول لسه ما في بيناتهم شيء، مع أنه فعلا الخطوبة لا ترتب أثرا، لا ترتب أثرا من آثار العقد. يعني تبقى البنت أجنبية عن الزوج عن الخاطب حتى يحصل العقد إيجاب وقبول وخلاص. قبل ذلك ولو قريت الفاتحة وقريت القرآن الكريم كاملا وجبت لها الملبوس واشتريت لها المليك ولبست الذهب وعملت لها كل شيء طلبته منك، تبقى إيش؟ أجنبية. إذا ماتت لا شيء بينكما، أنت متت لا شيء بينكما، لا إرث ولا عدة ولا تستحق شيئا من المهر، كله بتشيله وبترجع لك يا إذا أنت. وإذا قلت لها ما بدي شيء، أنا ما عجبني، أنا قلبت بعد ما قرينا الفاتحة، شو قلبنا يا أخي؟ ما عاد بدنا شيء، ما في شيء. طيب قلبنا، بترجع بسترد الشخص كما سنبين طبعا كامل ما دفعه من مهر طبعا. وأما الهدايا لها تفصيل سيأتي إن شاء الله. إذن تعامل العلاقة بين، إذن بناء على هذا كم ماذا تتوقع أن تكون الأحكام الشرعية؟ امرأة أنت لك أتاح لك الشرع، أتاح لك الشرع في فترة الخطوبة أعطاك حقين. شو الحق الأول اللي ترتب لك بالخطبة؟ أول الحق لك النظر. إيش يعني؟ أنت ما بيجوز تطلع على أي بنت وجهها وكفيها، هذا دليل أن النظر إلى الوجه والكفين هذا الأصل، أن المرأة إيش؟ تغطي وجهها وكفيها، وإلا لما رخص الله أو الشرع في نظر المخطوب إلى الوجه والكفين. وإلا إذا كان المرأة أصلا تخرج إلى الشارع كاشفة وجهها وكفيها، إيش الجديد في الموضوع؟ لأن الله عز وجل أمر قل للمؤمنين يغضوا من، أنت مأمور بالغض من بصرك، أن تغض بصرك، قل من يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم. طيب كيف الله أمرني بالغض بالبصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما سمع أنه نكح أو خطب امرأة قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر. إيش انظر؟ هذا أول حكم، يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بقصد شو؟ بقصد النكاح، بقصد النكاح. ما دام النظر بقصد النكاح، بقصد أشوف تعجبني لما بتعجبني، قال انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. شو بينظر؟ شيلك من قصص بينظر لفوق وتحت ويمين وشمال، لا، الشرع بيّن. وهذه الأقوال الشاذة لا تلتفت إلى، هذه تفتح فتن، فتن كبيرة ومفاسد عظيمة. النظر يكون إلى الوجه والكفين يكفي. طالما لازم نشوف، إذا بدك تشوف الشيء اللي بدك يا ما يمكن تشوفه، لذلك الشرع قال لك الشيء شوف الوجه الذي فيه إيش المحاسن. لذلك المرأة الخاطب يرى مخطوبته بدون مكياج، ما وصل البنت تروح تسوي مثل ما وإيش تكون كف فقط وجه والكفين، بالكفين قال تبين المرأة هل تظهر، هل هي سمينة ولا ضعيفة، بيضاء ولا إيش سمراء من هذا، والوجه بين إيش المحاسن، حلوة لما هي حلوة. أنت شو بدك؟ بدك الحلاوة والظرافة والأنف والفم والعين تشوفه. طيب بدك تشوف شيء تاني ممنوع. طيب كيف بدي أعرف أنه جسده سليم من العيوب، مشيته سليمة من العرج، حركته ما فيها شيء؟ استعين بمن؟ بالنساء، بالنساء. وإلا ما جرت، ما جرت عند العرب ولا عند المسلمين ولا عند الصحابة الرجال يرفع ويفحص وداري هيك وروحي هيك، ما في. المرأة هي أمك، أمك قل يا هي أمك بتشوف، تقول لك يا ابني إيش البنت إيش كلامها جميل ومنطقة سليم ومشيتها متزنة وحركتها مستقيمة وطولها معتبر وإلى آخره. أنت فقط حقك في النظر إلى، لأنه أنت ما اسمك زوج. كشفي عن شعرك، لا ما بتكشف عن شعره. كشفي عن صدرك، لا ما بتكشف عن صدره. تقعد معك بحجابها الشرعي كاشفة وجهها وكفيها. حتى لماذا؟ طيب ليش أجاز الله عز وجل النظر الخاطر المخطوبة؟ للحاجة. لماذا؟ حاجة مثل القاضي والطبيب والمعلم. متى يجوز النظر؟ وهذا أيضا دليل ثاني أن المرأة الأصل فيها شو؟ أن تغطي، وإلا العلماء نصوا يجوز للقاضي أن ينظر إلى وجه المدعي، المدعية، تمام، المدعية والمدعى عليه كي يتأكد أنها إيش، أنها هي التي صحة الخصومة هو نفسه. طيب أنا ادعيت على امرأة يا أخي قاضي، طيب بركة ما هي زوجتي، خليها تكشف وجهها بشان إيش. فأقول أختي أنت فلانة، نعم أنا فلانة. أيضا يجوز أن ينظر إلى وجه الشاهدة، وجه مين، كيف بدي أتأكد أنه هي نفسها التي إيش شهدت، للحاجة. يجوز للطبيب، الطبيبة يعني طبيب، ما في طبيبة لجأنا إلى مين، إلى الطبيب عنده انعدام الطبيب، ما في طبيب. في بعض الاختصاصات اليوم في البلد لا يوجد لها إيش تختص، فنضطر من أخذ الزوجة سبحان الله. خلاص اكشفي وجهك حاجة، والضرورة تقدر بقدرها، دي يشوف عين وشها بتكشف جسمها، دي يشوف إيدها بتكشف وجهها. لا، انت العلاج باليد مو بالوش، العلاج انه في عندك كسر بالقدم وما في طبيبة كسور، فبتكشف الرجل بس بتضل شو ساترة ايش وجهها. وايضا مين ايش حاجة التعليم، أيضا هذه إيش في الحاجات التي نص عليها العلماء. كذلك نظر الخاطب لمخطوبته قدر ما إيش حتى يستقر ويطمئن إنه هي هي المرأة التي، قال العلماء فإذا ركن إليها قالوا تمام هي المرأة اللي إيش بدي إياها، وشفته تمام وما شاء الله، الله يخليكم إياها، شافتها أمه قالت له أمور تمام. هون بدك تضل تشوف وتروح وتجي وتحكي معها على كتوب الكتاب، بدك ما تكتب الكتاب لا تسوي لي اياها روميو وجوليت وعشق وغرام وما في بيناتكم اي ربط. انتبه يا اب وانتبه يا بنت، لانه فتح الباب شو عم يعمل مسازد كبيره بعد ما بكون بعد سنه، لانه ايش النظره شو بيجي بعدها، نظرة تتبع نظرة، صار يشوفها أول شيء، بعدين صار بده يشوفها وهي متمكيجة، بعدين بده يشوفها بالألبسة الكويسة الجميلة، بعدين يعني سبحان الله خروج معه كلام عن النت وإيش، وكله هذا يسهل الإنترنت والواتس أب والمعفشو كله هذا يسهل إيش بعد بيكون اطلع على كامل الأسرار وهتك كل الأستار. وبعدين ما عجبتني شو بصير بالبنت شو بصير بالشاب. إذا قال العلماء إذا ركن الخاطب إلى المخطوبة واطمئن إليها وإيش أمور صار تمام خلاص بدك تشوف اكتب كتاب. بدك ما تكتب كتاب لا ترجينا وشك لا تكتب الكتاب أو لا يوم الحساب خلاص. طيب أنا بدي يعني طيب بدك في شيء لسه ناقص نعم لك الحق أنه تشوف شوفة وتنتين وثلاثة وأربعة من أجل إيش تدرس تدرس إيش. كلما كانت الرؤية من أجل الدراسة يعني مدارسة يعني أدرس شو شخصيته من أجل التبصر والتحقق من إيش صفات جاز النظر. متى ما تحقق وصار النظر من أجل الشهوة والتلذذ وحظ النفس إيه فارك لا شغل ولا عمل بروح بسهر عند خطيبتي إيه وخذ حكي وكلام نفس الشيء الكلام عالنت لازم يكون منضبط ويكون الولي أو الأب ضابط المسألة. يا ابني نحن ما في عنا أخذ وعطي عالنت. يا أخي بدي أحكي مع خطيبتي خطيبتك خطبت ومشي الحال وقرينا الفاتحة إيه ما تدك تكتب كتابك تفضل كتب كتابك وبعدين احكي معها من الصبح للمساء. لكن تحكي معها كل لا وتعلق البنت فيك وتخلي كل الليل والنهار عم تكتب على التليفون وشلونك وشو أكلت اليوم وين رحت اليوم وإمت فقتي وإمت نمتي وتنقل لك أخبار البيت كله وبعدين والله بطلت. إذا بطلت شو نعمل معك؟ ماذا يستطيع أن يفعل القاضي إذا ترك الخاطب؟ إيش نعمل فيه؟ نحطه بالسجن؟ ما نستطيع. ماذا نستطيع أن نفعل؟ ما نستطيع. اسمه خطوبة. إيش اسمه؟ خطوبة يعني وعد بالزواج لا يرتب أي حكم شرعي. فانتبهوا لذلك. المواد الآتية ستنظم الكلام الذي قلته أنا الآن. تفضل. واحد الشرط الأول من شروط الخطبة خطبة المرأة الخالية عن النكاح يعني تكون المرأة المخطوبة أول شرط شو تكون؟ لا أول شيء تكون خالية من النكاح يعني مرأة متزوجة تخطبة مصيبة. اثنين إيش النكاح وليش والعدة لا يجوز خطبة المرأة المعتدة سواء كان العدة من طلاق أو عدة من وفاة. وسيبين الآن بعض التفاصيل في المادة الثانية. ثانية إذن هذه المادة فيها ثلاث أحكام. الحكم الأول لا يجوز بحال أن يعقد الرجل على امرأة معتدة من غيره والعقد يقع باطلا. العقد باطل وكأنه ينكح امرأة متزوجة. اثنين خطبة المرأة المعتدة من أي عدة طلاق أو وفاة تصريحا لا يجوز حرام لا يجوز. ليش؟ لتعلق مين؟ حق الزوج لا تصريحا ولا حق الزوج في الـ في في الـ في الـ طبعا تصريحا نقول لا يجوز يحرم في الحالتين. ما بصير يقول لا ترى هي بالعدة سواء كان في عدة طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى. بتعرفوا أنتم شو معنى الطلاق الأول رجعي الطلاق الثاني بائن بينونة صغرى تبين مرأة بينونة صغرى الطلاق الثالث تبين منه بينونة كبرى لا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فالطلاق الرجعي قالوا لا يمنع الملك لا يرفع الملك ولا الحل تبقى المرأة ملكا له يعني بالملك البضع لأن العقد النكاح عقد على حل الاستمتاع بالمرأة التي يحل نكاحها. الطلاق البائن بينه الصغرى يعني الطلاق الثاني قال يمنع يرفع الملك ولا يرفع الحل، تبقى المرأة تحل له لكن بده يجدد شو يجدد العقد حتى يرجع له شو ملك المنفعة. تمام. في الطلاق الثالث يرفع الملك والإيش والحل، لا تم لا يملكها ولا تحل له، تصبح مثل المحرمات المؤقتة، تصبح مثل أخذ زوجته، تصبح مثل أخذ زوجته. إيه ما تحقله يتزوجها بعد ما تطلق زوجته، طلق زوجته أو تموت بتزوج مين؟ وهذا نفس الشيء. ثلاثة. طيب الحكم الثالث تفيده المادة الخطبة بالتعريض، هل تجوز؟ قال لا تجوز في عدة الطلاق وتجوز في عدة الوفاة. طيب ليش فرق بين عدة الطلاق والوفاة؟ لأنه بالطلاق الزوج حقه موجود وما بيضع حدا يخطب له زوجته وهي لساعتها وين بالعدة. قال ولو عدة، طيب عدة الطلاق الثالث نقول له وين المشكلة أصلا أنت شو مين رجال بيرضى يخطب زوجته المطلقة طلاق ثالث؟ معناته شو أنت متفقة مع مين؟ شو بيغير بيحدث بين الناس شو؟ وممكن أروح أضربه إيش التهمة، تهمة شو؟ تهمة السوء. وبالطلاق الثاني معناته إذا خطبت أنت ما تعود ترجع لي نستخرية. ذلك ممنوع، لا تعريض ولا تصريح. أما إذا كانت معتدة من وفاة الزوج وين حقه وين صار، فتهمة أو مظنة الإيش مظنة الخلاف النزاع موجودة، لكن لحق الأقارب أبوه للبيت أخوه للميت يشوف مرت أخوه أو الأب يشوف كنته عم تنخطب هيك عينك يا تاجر، يعني ما بينجرح خاطره؟ شوف شرعة الشريعة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم إيش؟ أيوة ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. كيف يعني بجي لعند لعند أو لعند من يعني له تعلق بها أو من كذا، والله إذا خلصت أختك العدة خبرني، أو يقول المرأة إني أنا أبحث عن زوجة ثانية أرملة، أو بتقول والله أنا عم ببحث عن وحدة بتخاف الله ودينة، إذا صار لك حواليك وحدة فدلينا عليها الله يكثر خيرك. هذا شو صار؟ تعريض. أما التصريح ما بده تصريح، شو بده تتجوزيني إذا خلصت عدتك؟ هذا إيش حرام، طبعا حرام. وإذا وقع بعد انتهاء العدة وقع فعلا، يعني ألا إذا خلصتي عدتك أنا بدي أخطبك وأتجوزك، حرام لمو حرام؟ حرام. خلصت العدة وتزوجه، ما دام الزواج النكاح وقع إمت بانتهاء العدة فيصح النكاح ويأثم، هذا في قول جمهور أهل العلم. تفضل. نعم، هي تكلمنا فيها، يجوز أن يبصر يعني ينظر إلى، هذا هو الصحيح الراجح في مذاهب الفقهاء الأئمة ومنهم السادة الحنفية. غير الوجه، والله في شيخ قال بصير يشوف صدره، في شيخ قال معلش يشوف إجريها، هذا الكلمات دعك من الشذوذات يا أخي الكريم. إن كلياتنا عنا أعراض، هؤلاء النساء هن أعراض، لا يجوز التوسع في هذا الميدان، بالعكس نتيجة ما يحصل من مشاكل وإشكالات يقتضي الانضباط والتضييق، الانضباط والتضييق في ذلك. تفضل. حتى أحدهم خطب ابنته أدخل إلى عند العريس بالنقاب والجلباب والكفوف قفازين جلست قال للأب اكشفي وجهك وكفيكي قامت قدامه شو نزعت شو وكشفت ايش حتى يورجيه نحن هيك بتطلع نسواننا شو عشان بكره ما تقول لي انا ما عندي كشف الوجه وما عندي ليش شو دخل له دخل شو منقبه وايش لابسه كفوف سود بعد ما قعدت قال له بنتي هي قال له يا ابني هي هي البنت اللي بخطبتها بنتي كشفي وجهك وكشفي ايش نزعت فقط شو عجبتك ابني قال له تمام كذا وهكذا تفضل الماده الرابعه الوهم بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءه الفاتحه بدون اجراء عمل شرعي بايجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحا ليس نكاحا ايش سمى الوعد بالنكاح ليس قال حتى قراءه الفاتحه بعض الناس بقول لك هي بنت ايش بيقولوا مقري عليها الفاتحة أو قرينا فاتحته رحمة الله عليها يعني بظن الناس كتير طبعا بظنوا كتير عالم أنا ما مر معي كثير يعني كاتب عقد كتابات ما لا أحصي كثير بيظنوا أنه قراءة الفاتحة خلص خلص قوم يا ابني ادخل لبس عروستك شو بقوم بلبسه محبس وبيرقص معه و وميلي على الميالك الله أكبر ما بيجوز حرام شو صار شو الفاتحة هذا الفاتحة لا تسوي شيء ما بتضل امرأة أجنبية كأنه رجال غريب غريب غريب طب خطيبي ما في شيء بالشرع اسمه خطيبك خطيبك يعني أول شيء له حق النظر إليك وقد نظر الحق الثاني اللي فاتني أنه أحق بك من غيرك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم يعصر له حقين أنك جاز له النظر إليك ويجوز أن ينظر إذا لم إيش يركن وأن يسألك عن شيء على الجوال أو شيء إذا يسألك عن دراستك ونسي يسألك وقت الإيش كذا اثنين أنك أحق من غيره أنه أحق بك من غيره من غيره فقط ما بتضل المرأة أجنبية حتى شو الإيجاب والقبول كتاب براني كتاب جواني المهم العبرة في الشرع بشو بالكتاب العكس تماما الناس شو بيعملوا بالعكس بيعتبروا الكتاب البراني ما له قيمة والفاتحة إلى قيمة بقول لك كاتبين كتاب براني يعني مشان شو كتاب براني يعني بس مشان يدخل ويطلع طيب الكتاب البراني سؤال شو يعني كتاب براني يقصدوا الناس بجيبوا الشيخ إيش وبيكتب كتاب ماله هيك ألبالي أو ماله هيك فعاليات الكتاب مو هيك ماله فعاليات هي ماله حفلة ماله تلبيسة ماله إيش طني ورني هذا كتاب الراني بيظنوا انه فقط ممكن نشقه بس ما بدنا اياه من شق العقل نقول اطلع برا لا الايجاب والقبول قال استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بشو بكلمه الله كلمه بعض الناس بقول لك ايه بعد بيجي بيسالنا على الطلاق بل يا شيخي هي كلمة يا أخي هي كلمة لكن بالعكس رب العالمين جعل الزواج كلمة تحل لك والطلاق ثلاث مرات ثلاث كلمات أكثر من هيك تقول يا شيخي هي كلمة وطلعت من التم كمان بدها عقد جديد وكتاب جديد هي كلمة الله أكبر ليش بين الكفر والإيمان شوفي قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم شو وانت أصلا وقت رحت تتزوج أجل شيخ وقال لك يا ابني قول لا أو كذا تزوجت ابنتك فلانة شو قال لك الأب قبلت صارت مرتك بكلمة. فهي كلمة يا جماعة. فالكتاب البراني اللي من الناس بتعتقده براني وما له أثر، لا، يرتب نفس الآثار الكتاب جوان. إذا ترك البنت ما تضل إياها لازم يطلقها. بعض الناس شو بيعمل؟ تقول له ابني خذ غراضك وشقينا لشو؟ لا، هي زوجته، ما بتخرج من عصمته حتى يرمي عليها الطلاق. لو طول بالك ابني طلق البنت، يلا قل له انت طالق. طبعا طلاق قبل الدخول، كل طلاق قبل الدخول هذا طلاق بائن ما هو رجعي، ما في عليها عدة، فبائن يعني متى ما قال له كفي قل له وحدة مرة وحدة يا فلانة اللي كتب عليها كتاب، قال له انت طالق تطلق منه. لأنه إذا كان شو كاتب عليها كتاب، لأنه هي زوجة بالعقد، صارت زوجة يا شيخ. حتى الكتاب البراني اللي بنكتبه عند الشيخ تصبح زوجة. لكن إذا طلق قبل الدخول بيطلع على نصف المهر، مو هيك؟ إذا طلقتم النساء ما لا تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا طلق إذا إيش؟ وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. شو كمان؟ طلق قبل الدخول في شغلتين. أول شيء بيطلع على إيش؟ مسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن الطلاق قبل الدخول بيطلع للمرأة شو؟ نص المهر، في عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تدنا. طيب كتبنا له الكتاب من هون وراح على الرباط، أجته قذيفة ومات، شو بده؟ كل أحكام المدخول بها. تصور كتبنا له الكتاب من هون وراح، أول شيء بيطلع على المهر كامل، بيطلع على شو؟ المهر المقدم والمؤخر، مع أنه ما دخل فيها بس وفاة، تعتد منه عدة شو؟ وفاة 4 أشهر و10 أيام، 3 ترث منه، بتاخد إذا ما عنده فرع وارث تاخد الربع. 3 شغلات، زوجة، لأنه العقد مجرد زوجتك قبلت صح، انعقد العقد عند الحنفية، حتى ولو ما ذكروا المهر، حتى ولو ما ذكروا المهر ما دام في 2 شهود، لأنه إذا ما ذكر المهر يجب لها شو؟ مهر المثل. أحسنت، الله يفتح عليك، انتبه. فانتبهوا لقصة المهر البراء إيش؟ الكتاب البراني اللي الناس تعتبره يعني للبركة، لا، هي زوجته على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولخاطب العقول عمن خطبها وللمخطوبة حين رد الخاطب المرهون بتزويج أمين، يعني وللخاطب رد، ليش؟ هو عبارة عن وعد يلزم ديانة، أما قضاء لا يلزم، يعني هو أخلف في وعده. طبعا هو له، يقول له، ليس من باب الإثم الدياني، صح؟ هو له يعني قضاء، يعني هل يرتب عليكم؟ أنا بدي أرجع، لكن نقول له أنت قد وعدت البنت وتعلقت فيك البنت ودخلت على بيت الجماعة ودخلت وتعرفوا عليك، والأفضل أنك تستمر في النكاح. قال يا أخي أنا نفسي ما عادت رغبة، صليت استخيرة قولتك وما مش الحال مثلا، هنا هل نلزمه بالنكاح؟ لا. ليش؟ ما في عقد. لو في عقد نقول له تكرم عينك، لك أن تترك، لكن تفضل تفعلنا شو؟ نصف المهر. طبعا الناس أيضا، هذا أنبه لخطأ شائع، بيعتقدوا نصف المهر هو المقدم، يعني بقول له تفعلنا المقدم ونطلع عليك المقدم، لا، نصف المهر اللي هو شو؟ كاملا. يعني إذا المقدم 1000 والمؤخر 2000، المهر شو صار؟ 3000، دي فعلهم كم؟ وإذا العكس كمان صحيح، 2000 عطاها 2000 وباقي له 1000 مؤخر، بده يرجع له شو؟ بده ترجع له شو؟ 500. انتبهوا، لأنه المتقدمين العلماء الفقهاء ما كان في تقسيم المهر عندهم إلى معجل ومؤجل. جرى به العرف ولم يصادم نصا شرعيا. قال العلماء يجوز تعجيل المهر كله أو دفع جزء منه وتأجيل وما جزء آخر، وما أجل منه يستحق بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، لأن المرأة بالدخول كأنها تنازلت عن حقها في قبض المؤجل حالا. والعرف جرى أن المرأة متى تقبض مهرها المؤجل؟ تقبض إما بالوفاة، بس توفى الميت تصبح هي إحدى الدائنين، من كفل الميت ومن غسله ومن غسله ومن كفنه ونصلي عليه وندفنه، ومنجي بعدين أول شيء منخفي الديون، من ضمن جملة الديون مين؟ دين المرأة إلى عليه مهر المؤجل. اقترض منا قرضة سوارة الذهب وقال له بس يصير معي بعطيك كذا، هاي ديون إيش اسمها؟ تأخذها من كل ماله هي وباقي إيش؟ الدائنين، إذا كانت تسعى تركة الميت لكل الدائنين، وإلا تدخل معهم قسمة غرماء. بعد ما تأخذ المرأة مهرة ترجع بتشارك مين؟ باقي الورثة في حصة التمن أو الربع. شو؟ فهمت شلون؟ وأما إذا طلقها حال حياته طلقه بطلع للمهر المؤجل، إذا طلقها مين؟ الزوج تماما، بيكمل لها كامل المهر الإيش؟ المؤجل. تفضل. ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت قاصدة هدية الخاطب ودفع المهر كله وبعضه، يعني له الرجوع، شو معنى الجزء الأخير؟ له الرجوع ولو كان الولي أو هي، إذا هي طبعا بالغة بقول لها تقبض شو؟ بتقبض المهر والهدايا. إذا كانت صغيرة بتعرفوا الحنفية ما بيجيزوا، أنت صغير، هذا صغير إيش؟ صغير دون إيش؟ غير مكلف، فمين بيقبض عنه؟ إذا واحد زوج بنته الصغيرة بيقبض ولي، قبض الولي لها كقبضها، لأن هو ولي عليها صح؟ ولي بالنفس ولي بالمال صح ولا لا؟ فهو إذا أبوها قبض المهر، طبعا في بعض الناس تقول لي كيف مهره ما في عقد، بصير كثير ناس بسوي بيعطيهم المهر بقولوا اشتروا ملبوس واشتروا ذهب وأنا بجهز البيت ويوم العرس نكتب الكتاب، بصير ما بصير؟ أو قبل العرس نكتب الكتاب. هو قبل العرس شو عمل الزوج؟ صار في خلاف بينه وبين زوجته قال بطلت، هل يعد قبض المهر مانعا من الفسخ؟ لا. طيب تمام، إذا فسخ الخطوبة يعني نكل عن الزواج هل يسترد المهر؟ نعم. طيب ما بياخذ نصه؟ انتبهتوا وين؟ مو بطلع لهم يطلبوا مني نصه مو هيك؟ صح؟ ها مصاحين معناتها، معناتها شو؟ ولو عقد براني؟ إذا في عقد براني بتأخذ المرأة شو؟ النص. في فاتحة وتلبيسة والقصص كلها وما في عقد لا براني ولا جواني، بياخذ مصرياته على دوز بارة على آخر قرش. هلا نحن عم نحكي بالأصول الإيش؟ العامة. إما الهدايا عم نحكي على المهر، المهر المدفوع ولو من طرفي شيخي بارك الله فيك شيخ حسن، وعم نحكي شو على المهر المدفوع. كلام اللي عم تذكره حضرتك الخلاف في الهدايا، أما المهر المدفوع هو أصلا في مهر أصلا؟ هو اسمه مهر؟ مو مهر لأنه ما في عقد، يعد منه مثل كأني عجل المهر، لكن هل ترد له كامل الهدايا؟ عم يحكي على الهدايا. هي ممكن نسأل السؤال هذا إذا كان رد من طرفه إلا من طرفه. بالنسبة لهذا سيبحث في باب الهبة إن شاء الله تعالى، لكن الأصل يجري على المهر ترده كاملا. واضح؟ الرد من طرفه أو من طرفه بالنسبة للمهر المدفوع قبل العقد، إذا فسخ الخطبة يسترد الزوج كل ما دفعه من مهر. أما الهدايا فلها تفصيل، تأخذ حكم الهدية عند الحنفية، والهدية عند الحنفية شو؟ يجوز الرجوع في الهدية إلا في 7 مواضع. إذا كانت الهدية موجودة يستردها، وإذا هدية ما هي موجودة أتلفتها، جاب له صينية بقلاوة أكلتن، جاب له باقة زهور شمتن، جاب له الثوب يعني استهلكته، جاب له شقفة لحمة أكلتها، هي كلها شو؟ لأنه قالوا أنه الاهتلاك استهلاك الهدية سيادكية، وإهداء الهدية وبيع الهدية وموت المهدي أو المهدى إليه والزيادة المتصلة بالهدية أيضا، خروج الهدية عن ملك الموهوب له، كل هاي شغلات إيش تمنع. والزوجية والقرابة، الزوجية هما في زوجية، في قرابة ما في، قرابة المحرمية طبعا عن الحنفية جماعة وجماعة. الإمام الحافظ النسفي أبو البركات بقوله دمع خزقة، هاي الموانع السبعة، دال ميم عين خاء زاي قاف هاء، وكل كلمة لها إيش، الدال الزيادة والميم الموت والعين العوض والخاء خروج الموهوب عن ملك الواهب والزاي الزوجية والقاف القرابة والهاء الهلاك، سبع أمور تمنع من الإيش. هذا هو الأصل عند الحنفية. أما الفتاوى الأخرى التي كذا ممكن نتعرض لها في باب الهبة إن شاء الله. تفضل. نعم، إذا دفع المهر واشتروا اشتروا أغراض به، نعم يرجع الأغراض صح ويرجع المبلغ. دفع المهر لشراء أغراض قبل العقد واشتروا هن أغراض، هو بده يرجع، هو الفسخ هنا ممكن نلجأ، هو الأصل أن يرد، تمام الأصل برجع له يرد ولا لا يرجع كل القضية يرجع تمام. هنا نلجأ إلى قواعد أخرى تضبط الإيش أمر. إذا الشراء كان بأمره بأمره ورضاه، اشتروا، لا تشتروا هاي الغرفة اشتروا هالغرفة، ولا تعملوا هيك اعملوا هيك، وهو اللي فسخ فيتحمل كامل الأضرار التي ترتبت على وعده. قالت المجلة المواعيد باكتساء صور التعاليق تكون إيش لازمة، وهون أيضا ندخل قواعد الضمان لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال، تمام. فهذا الأمر مدخل نحن، لكن الأصل شو الأصل؟ نرجع له، أنا أعطيتكم $2,000 تمام، طب إذا نبيع الأغراض الآن شو بيطلع حقهم؟ قلت لنا اشتروا لبس واشتروا أغراض واشتروا معرف شو تمام، بعد ما اشترينا شو انت سويت؟ انت الفسخت، فانت تتحمل شو نتيجة فسخك. نعم، اذا كان الفسخ من جهة مين؟ الخاطب. اذا فسخ من جهة المخطوبة منقول لازم ترجع، اول شيء عمزة بالحنفية لازم ترجع، هي فسخت لازم ترجع كمان، بترجع هي مصح لا لازم ترجع المبلغ اللي قبضته ولا ترجع الاغراض، ما دام هي اللي فسخت تتحمل الضرر التي وقع بسبب ذلك. حتى لو كان الشراء برضاته، الشراء برضاته او بامره، يعني نرجع لنفس المساله الاولى، يعني الشراء بامره ورضاته، لكن مين اللي فسخ؟ مين الفسخ؟ هي التي فسخت. إيش الخطوبة تتحمل نتيجة فسخة، ليش هي فسخت؟ طب هو اللي وعد، نعم وعد، نحن ما عم نقول له مهر، هو وعد صحيح لها أن تفسخ بدوني، لو كان في عقد ما بحقول لها أصلا شو بحقول لها تفسخ، الطلاق لمن أخذ بالساق، كون هي التي فسخت مين التعجل وراح إيش أنت؟ أنا قلت لك روح اشتري صح بأمري، لك على أساس شو؟ أساس أنه أنت موافقة وأمور تمام وإن شاء الله منعيش بسبات ونبات ومخلف صبيان وبنات، مو هيك؟ تفضل. لأنه هو مفرط، مين مفرط؟ هي ولا هو؟ هو تحمل أولى بالتحمل الضرر صح؟ تفضل. ما حكم قراءة الفاتحة في الخطوبة وما أثرها فيه؟ أثرها قلنا لا أثر لها، لا أثر لها قراءة الفاتحة. نعم حكمة يعني ليست من أحكام الخطوبة والنكاح بشيء، أمر عرفي، أمر عرفي لا نحرمه ولا إيش نشرعه. ما تدخل تدخل، لكن أقول يعني جرت عادة الناس على قد تدخل من باب العام، لكن هل تصل لدرجة البدعة المحرمة والبدعة الكذا؟ قد يكون ما رآه الناس حسنا قد تدخل بذلك، ما رآه الناس حسنا فهو حسن، مثل افتتاح المؤتمرات بآيات من كتاب الله عز وجل. أعطيني دليلا من كتاب والسنة، في مؤتمر ما بنفتتحه إلا بكشو؟ فنفس الشيء، فلا تستطيع أنك تبدع وتفسق اللي عم يسوي الشيء، لأنه ما قصد الابتداع، قصد أنه إيش البركة. لأنه ليش تختار؟ أنا قلت لهم لأنه هاي الصورة الوحيدة الحفظانينا كل العالم. لو دولهم يا شباب يلا صورة البقرة على نية التوفيق، صورة القصص ما، فهنين بدهم إيش؟ بدهم يطفوا على جلستهم شيء من البركة، شيء من الإيش القدسية، شيء من الإيش الإيمانية. فيا شباب يلا الفاتحة على نية التيسير، يقروا الفاتحة وخلص. ما ورد بها، نعم صحيح ما ورد بها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش عم نقول يعني؟ نحن هل إيش يمنع الناس منها وأنها بدعة وسيئة وكذا؟ قلت لك لم يرد في تشريعها لا شيء ما يمنع منها ولا ما يأمر بها. حكم كما قلت إيش الآيات القرآنية التي تقرأ في المآتم، كمان تقرأ في افتتاحيات ليش افتتاحيات هذا، فما أرى فيها ما نشدد كثير فيها، لكن ننبه إنه قراءة الفاتحة أصلا لا ترتب إيش أثر. هذا عندي أهم منه قال له حرام وحرام، مثل يعني اليوم كمان قلت له مرة يعني مشان بين قوسين يعني ما أكتب لأخي كمان أنت عم تخاطب الناس البسطاء، يعني هو كل شيء رايح جاي عم بيقرأ بكتاب الله عز وجل، يا أخي ليش عم تقرأ الفاتحة؟ لماذا خصصت الفاتحة؟ نعم أقول لك صحيح لا يجوز تخصيص شيء، لأنه هذا العبادة الأصل فيها ليش التوقيف، لا تفعل شيء نفعل رسول الله. لكن اليوم يا أخي العامي بقوله زادي ومزودي، من يقول الشيخ وزودي بالمقرية بالموت ايش نقول له الفاتحة، ايش نقول شيء تاني ما بيحفظ؟ قال له يا رسول الله إني لا لا لا لا أجيد دندنتك ودندنة ايش صاحبك. سيد شاف سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر عمال بيذكروا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، بيقرأوا ايش بالأذكار. قالوا لا أجيد، قال ماذا تجيد؟ قال لا أجيد إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا حولها ندندن، وهي القصة كلها هيك يعني، كل قصة إنه بقول لك يا أخي ما بصير تقرأ الفاتحة على روح أبوك. طيب هو أصلا إذا قلت له ما حيقرأ الفاتحة لبين ما يموت، هو أصلا روح حفظان غير الفاتحة، وما بيحسن يقدم لأبوه بعد موته إلا قراءة الإيش، خليه يقرأ الفاتحة ويكتر من كتر ما هو عم بيقرأ الفواتح وعم بيقرأ المصحف، رجل لا يملك إلا ذلك يعني. فهذا جهد الإيش المقل، فهونوا علينا الله يستركون. تفضل. الباب الثاني في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه. المادة الخامسة في عقد النكاح من إيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله، نعم، والقابل هو الزوج أو وليها أو وكيلها إن كانت مكلفة أو نعم. طبعا الركن النكاح ركن عند الحنفية شو هو؟ الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول هذا من شراء من أركان من ركن العقد، وعند الحنفية الإيجاب هو الكلام الصادر من أحد العاقدين أولا، والقبول هو الكلام الصادر من العاقد الثاني إيش ثانيا. وما فرق عند الحنفية يقول تقول الزوجة إذا كانت شو بالغة، طبعا أنه الزوجة لا، عند الحنفية ينعقد النكاح بعبارة الزوجة البالغة العاقدة، صح لا؟ تعرفوا ذلك. إذا كانت صغيرة مين يعقد عنها؟ وليها. وإن كانت بالغة يعقد عنها إما هي أو وكيلها. ما بصير المرأة مثل اليوم بقول لك في بنت بده يعقد أبوه مو موجود أو كذا، بصير توكل حدا يعقد عنه. طيب كيف الإنسان لا يجوز أن يوكل بشيء، يوكل أحدا بشيء هو أصلا لا يملكه؟ فيجوز في كل هذا، يجوز أن يكون حتى الزوج. بعض الناس بيفكر أنه أنا ما أبصر إلا الزوج يقعد، ومين ما أبيله؟ أبو الزوج أو عمه. لا، ممكن أنا أقعد أبو للزوج. هل يجوز للزوج أن يوكل؟ نعم نعم، شاب صغير أدبا أفضل. أنا مرة رحت أعقد لا طبعا، شاب من العائلة يتزوج بنت عمه. قعد الشاب، طبعا احنا بعائلتنا كنا نزوج الشباب 15-16 سنة يكون زوج وصار عنده ولدين والثالث. قعد، أنا مرة قعدت هيك وقاعد أمام عمه، طبعا عمه يعد من كبار العائلة حاطت هاللباس، وقاعد ولد، قلت له قوم من هون، قلت له لا والده تفضل عمي، قال لي بجوز ما بجوز، ابني موجود ما بجوز، قلت له استريح، قلت له لا ابني وكل أبوك في الإيش، قال له وكلتك، قال لي أكيد بجوز شيخي، قلت له أكيد بجوز. اقعد، قعدوا الأخوين شو الكبار مقابيل بعضهم، بسم الله الرحمن الرحيم، زقوله زوجتك إيش يقال، زوجتك بصير زقوله زوجتك، ما بصير زوجتك، انتبهوا. مرة حصلت من فترة، سألني واحد قال له للوكيل زوجتك ابنتي، شو بصير؟ يقول زوجت ابنتي لمن؟ لموكلك. يقول له قبلت تزويج ابنتك لمن؟ لموكلي. اتصلوا فيني قال لي شو نعمل؟ تجدد النكاح، تجدده. فالوكيل تزوج وزوج، قال له قبلت، والوكيل يعني الزوج بتركيا والوكل واحد هون، قال له زوجتك، وهذا قال له قبلت. قبلت يقع الزواج للعاقد. نعم، لا قلت له يعني انه في خطا، يعني حضروا ايش في خطا في الموضوع، يعني ينقض النكاح الاول. لكن قلت له جدد مشان نخلص من خروجها من الخلاف. المهم المساله محل الشاهد وين؟ محل الشاهد شو؟ انه انتبه، انت بدك تعقد بين اثنين، انتبه اذا كان هذا ما بصير اقول زوجتك، إذا كان هو شو؟ هو الموكل. أنت بتختطي بالصيغة، ليش الناس بجيبوا المشايخ؟ مع أنه عقد النكاح ما بدأ شيء. قلت له حط إيدك بإيدي، شو؟ قلت له حط إيدك بإيدي الله، زوجني ابنتك. قال لي بصير؟ قل لي قبلت وخلاص، قبلت على كذا. الناس بظن أنه ما بصير ينعقد النكاح إلا شو؟ يكون فيه شيخ. يا أخي بنعقد بشيخ وبدون شيخ، رقل الثالث الشيخ خلص، شو قلت لك يعني؟ فإيش يجوز؟ طيب إيش بيجيبوا الشيخ؟ قالوا شان الشيخ إيش يسوي؟ يرتب الألفاظ، يتأكد من وجود الولي، إذا يكون في ولي يتأكد من وجود الولي، إن المرأة خالية من نكاح أو خالية من شو، وبالتالي أنت تعقد طول بالك. في ناس ما بتعرف، من كم يوم أجاني حالة زواج أثناء العدة، زواج أثناء العدة، يعني أثناء العدة ما بتعرف المرأة إنه إيش الكتاب أثناء العدة، بفكر إنه الدخول ما بصير إلا بعد انتهاء شو العدة، كتب له الكتاب، بس أكيد الشيخ ما قالوا له شو مهم العدة، كتب كتاب عنا والدة، هو قعد زوجتك ابنتي قبلت خالص الأمور. زواج العقد في العدة يجوز؟ عقد باطل حصل. طب الشيخ ما قالوا له، انت بالنسبة لك لازم تنبهه، يا اخي بنتك مين شو كذا، متزوجة لأرملة؟ اذا اعرف بنتك أرملة الا مطلقة، لا مطلقة شو اصلا، مطلقة يعني خلصت عدتها لما خلصت عدتها، ثلاث حيضات، عشان تعرف ايش. بعض الناس بيظن يعني انه عدة يعني بيخطئوا في حساب العدة نفسها، بحساب العدة نفسها، لكن انه في وحدة وقت طلق زوجها بركت أربعة أشهر وعشرة أيام، هي قد ما ملتاعة من فعدته كان المتوفى. تفضل. السلام عليكم. المادة السادسة: يشترط بعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين. طبعا هي من شرائط الانعقاد، شرط الانعقاد عند الحنفية ايش؟ اتحاد المجلس، تمام؟ إذا كان ايش؟ جاي العبارة: يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين. أيوه، إذا كان حاضرين يكون ايش؟ اتحاد المجلس. أيوه، إذا كان غائبين سيأتي، لكن إذا كان حاضرين الذي يكون المجلس متحد. شو معنى متحد؟ ألا يكون هناك ايش؟ الوحدة، ما يكون في فاصل طويل بحيث ايش يخرج الحديث عن النكاح وما نكاح، او واحد بيقول له اليوم بجوزني بناتك، قال له ثاني يوم موافق، يتم النكاح؟ لا يتم. تفضل. وان قال من غير اشتغال بما يدل على الاعراض وسماع كل نعم. وعدم يعني هي الشرط الثاني، اتحاد المجلس القبول الإيجاب. اثنين، عدم مخالفة القبول الإيجاب. هو ذكر وإن لم يفهما. أنا بتزوج وحدة مثلا أعجمية، لكن فهمان عليها أنه أنا، هي فهمت علي أنه شو، فهمت علي أنه أنا أبقل لها تزوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله، قالت لي كلمتين ما فهمت أنا، إذا بدأ ترجمون ما حسنت ترجمون، بس معناته فهمت أنه إيش ابتسمت وفرحت وإيه وتمام وجوزان وتمام مثلا، فإيش خلص يعني أنا فهمت أنه هي شو بدلات الحال. الحال ما هو شرط، حتى يجوز النكاح بغير ألفاظ العربية، يجوز باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة العبرة في العقود المقاصر على ألفاظ المباني. نعم يجوز، طالما أن الطرفين شو فاهمين. نعم تفضل. وأيضا أيضا أيضا ليكون موافقة القبول الإيجاب، قبول الإيجاب. قال له زوجني بنتك ليلى، قال له وافقت على تزوجك بنتي فاطمة، وافق؟ لا. ما إيش ما تلاقى. تفضل. المادة السابعة: إذن أيوة، من شروط النكاح أيضا شروط صحة، وانتقلنا لشروط شو، شروط الصحة. شو شروط الصحة هنا؟ حضور شاهدين حرين وحرتين عاقلين بالغين مسلمين. بالغين، شروط إذن النكاح عن عقد النكاح دون غيره من العقود المالية أو غيره يشترط فيه إيش؟ حضور الشاهدين، واشترطوا في حضور بده اشهاد. اما البيع بده اشهاد، الايجار ما بده اشهاد، ليس شرطا. قال انما الاشهاد هو للمداينه ارشادا، ينعقد النكاح، ينعقد البيع بدون اشهاد، لكن لا ينعقد النكاح بدون اشهاد. شو كمان اشترط في الشهود؟ الحنفيه نعم الشهود ما شددوا فيهم كغيرهم من المذاهب، الاسلام والبلوغ. ما بصير شهادة الكافر إذا كان الزوجين مسلمين، ولا شهادة مين؟ الصغير والمجنون، يعني التكليف بلوغ العقل. أيوة. واشترطوا أيضا التعدد، متعدد الزوجات، تعدد الشهود، يعني يكون رجل رجلين أو رجل وامرأتين، أربع نساء ما بصير، رجل واحد ما بيصير. تفضل. بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة. نعم. سامعين قول العاقلين معا. هون شروط المين؟ شروط الشهادة. وأول شرط، شرط أن يكون الشاهد شو؟ مسلما عاقلا بالغا حرا مو عبدا. والتعدد. اثنين، سامعين قول العاقلين معا. أيوة، يعني اليوم فهمين يعني إذن لم يشترط الحنفية. طبعا الحنفية عنده قولين في هذه المسألة، لكن اختار الشيخ قدري رحمه رحمة الله عليه، القول المفتى به عند الحنفية والمختار، وهو تجوز شهادة الأعمى في عقد الإيش؟ النكاح، لأنه يشهد على سماع. هو أصلا النكاح شو بيتم؟ اتماع، ما بصير النكاح بإيش؟ فأقول له زوجتك زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله، أنا بشهد إنه فلان زوج بنت فلان بنته لفلان بمهر بدها شيء. فقال لو أعميين، طبعا في قولين بالمذهب عشان نكون، لكن هذا القول المختار في المجلة هو العليه الذي صارت المختار في المدونة. واثنين، لم يشترط الحنفية في الشهود العدالة، اكتفوا بإيش؟ ولو كانا فاسقين. تمام، فضل. أو ابن الزوجين أو ابن أحدهما، ولو كانا إيش؟ مهم يكون أول شيء كمان في شرط ضر معنى أن يكون حاضرين سامعين، ما بصير واحد يحضر والثاني شو يكون غائب. تفضل. ولو كان ابناي مين؟ أو ابن الزوجين أو ابن أحدهما. نعم، يجوز أن يكون الشاهد ابن الزوج أو ابن أحدهما. نعم، يعني هل يجوز شهادة الولد على لأبيه؟ نعم، يجوز، يجوز تحمل الشهادة، لكن الأداء لا تجوز، لا تقبل شهادة الأصلي لفرعه ولا الفرعي لأصلي، وتجوز شهادته عليه. صح، فأنا أشهد لأبوي إنه تزوج واحدة، أنا فرع، ولا تقبل شهادة كما مر معنا في مجلة كاندي. هون شوف الشهادة، هي شهادة تحمل، يجوز شهادة الابن لأبيه والأبي لابنه شهادة تحمل. أما عند الأداء صار في خصام بين المرأة والزوجة، فبده يثبت النكاح، ما بثبته بشهادة مين؟ الولد. هي الفائدة منها تصحيح النكاح، تصحيح النكاح، ثم فيما بعد ممكن يثبت بالإقرار، يثبت بأنه نحن مو بس اثنين، في خمسة ستة، أو ممكن يثبت بالإيش؟ بالاستفاضة. تمام؟ بس اليوم أنا ما بدي أجيب أحد، بدي أتزوج على زوجتي وما بدي حدا يخبر، اتفقت مع ابني ورتبنا الأمور، ضروري بالبداية نفضح المستور وبس، تصير مشكلة بدبر بإيش؟ رب العالمين بيدبرنا مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فتوكل على الله. تفضل. ليش أصم؟ لأنه نعم، طريقة تحمل الشهادة بالسماع، فهو لا يسمع. نعم. ولا النائم ولا السكران الذي لا يعي يسمع. النائم واحد نايم والثاني فايق، واحد فايق صحيان والثاني هو أثناء الشهادة نايم، لا هذا لا يقبل. ولا السكران، ولا السكران الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكر، فلا ينعقد النكاح صحيحا بحضورهم. نعم، لأنه هون إيش؟ سكران كالمجنون، كال المجنون. طيب اليوم إذا كان واحد بتركيا والبنت هون، والشاهدين واحد بألمانيا والثاني بكندا، بصير نعقد زواج، كيف نفعل؟ يجوز العلماء، ممكن الوحدة الزمانية إذا نطبق الشروط الآن، إذا كانا حاضرين بيكونوا إيش؟ موجودين. طب إذا ما حاضرين غائبين، أجاز العلماء النكاح وهو المختار عند الحنفية، يجوز النكاح بالمراسلة. تمام، أجازوا بالكتاب من باب أولى، لأنه ما تصوروا العلماء، ما ذكروا مسألة الفيديو والصوت، شو تخريجا على الكتاب، بل إن الفيديو أقوى دلالة وتعبيرا من الإيش؟ من الكتاب. صح، لأنه قد يكون الكتاب قد يزور قد كذا، لأنه يذكر الآن حكم الكتاب، بدأ تفتح الكتاب تكتب لك كتاب كذا، شو بسوي؟ بسوي مكالمة شو عزوم، مكالمة شو جماعية، أو بسوي مكالمة عن طريق، شو اشترط في ذلك؟ أول شيء نطبق، لازم الزوجة تجيب عن الموافقة أولية وشو بمجلس العقد. شو مجلس العقد؟ هو مدة إيش المكالمة، مكالمة المرئية، صح؟ الشرط الثاني الاثنين الشهود لازم ندخلهم وين؟ على المكالمة. وشو يعملوا؟ يكونوا شو؟ عم يسمعوا، نتأكد إن الصوت ما عم يقطش، نقول له سمعت عم بسمع، الثاني عم تسمع عم بسمع، يلا قل له، بقول له أنا العضو الخامس في المجموعة، يلا قل له أنت والد الزوجة، أنا ولي الزوجة، قل له قل له للزوج زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مهر كذا وكذا وكذا، قل له يا سمعت أنت، سمعت عم تسمعوا يا جهود، اسمعنا تمام، شو رد عليه كذا، سمعتوا سمعنا تمام تمام، بتأكد أن الأمور تمام كله سمع، وقبلت تزويج ابنتك لنفسي أو لموكلي أو لولدي إذا كان على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى المهر الذي ذكرت معجله 100,000 أو سوريا يمن 2,000 دولار ومؤجله 2,000 دولار تمام، قبلتوا انتهت القصة. الاثنين الشهود سمعتم العقد، شو قد المهر يا شباب؟ قالوا لنا 2,000 دولار صحيح تمام، شو اسم البنت؟ اسمها كذا، شو اسم العريس؟ اسمه فلان، السلام عليكم، تمت سجلنا ما سجلنا تم العقد، تم العقد بغض النظر التسجيل هو توثيق، واضح؟ تفضل. المادة الثانية، إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها، بأمرها ورضاها، نعم، وكانت حاضرة بنفسها بمجلس العقد، صح النكاح بمحضر شاهد واحد رجل أو امرأتين. واضح ليش؟ هو اعتبر حضور المرأة بنفسها، حضورها بنفسها وأمرت زوجها، كون عند الحنفية للمرأة أن تباشر عقد النكاح، فصار هنا لم يعد وليا، صار شو؟ شاهدا، ولو هو صار مثل وكيل، ويجوز أن يكون شاهدا وكيلا، واضح؟ فتعود أبو المرأة أبوها وهي حاضرة اثنين، والعريس زوج، وشاهد واحد أو نسوان تنتين، يكتمل إيش؟ يصح، ما في داعي نجيب اثنين غرب. تفضل. وكذلك إذا أمر الأب أن يتزوج في نسخة أن يزوج، الصحيح والله أعلم الذي أرى أن يزوج، أمر رجل آخر أن يزوج، قال له زوج لي بنتي، إيه وهو حاضر، إيه فتزوجت بمحضر رجل أو امرأتين، والأب حاضر في المجلس، صح النكاح أيضا، لأنه صار الأب هون الأب شاهد والوكيل شاهد والعريس والعروس والزوج والزوجة اثنين، صاروا أربعة تمام. تفضل. المادة التاسعة، لا ينعقد النكاح بالكتاب إذا كان عاقدان حاضرين، وينعقد بكتابة الطالب، لأنه عند الحنفية قالوا الكتاب كالخطاب إذا تعذر في قولين، هل الكتاب كالخطاب؟ لا، الحنفية يقول لك إذا كان العاقدان حاضرين فدلالة الخطاب أقوى من دلالة الكتاب، فلا ينعقد العقد بين حاضرين بالكتاب. قل لي طيب عم نكتب نحن العقد، نحن عم نكتب العقد في البيع والإيجارة توثيق، بس يعني قبل ما نكتب العقد شو عم نعمل؟ عم يقعد بياع السيارة مع أبو السيارة وبيعني ونزل لي وطالعني، عم يقول له توكلنا على الله، قل له شو بقول له؟ اكتب العقد، كلمة اكتب العقد وثق، لأن العقد خلص. كمان قال له زوجتك زوجتني وإيش، لأنه بعض الناس شو بقول لك بظن كثير ناس إذا ما كتبنا الكتاب ما صح الزواج، حصلت معي أنا مرة إيش قال لي أنا ما يعني قلما يعني كنت قديما يعني أيام العافية رحمة الله على تلك الأيام يعني، لكن أحيانا بيجينا صديق وأخ وقال لك شيخي إيش حابب إنه إيش تكرمنا إيش تكون أنت الإيش تعقدنا، بدك تتبين ما بجبران الخاطر بتروح، أنا ما في داعي أخذ معي إيش هي عبارة عن توصية توسط، يا شباب تعال قعد هون قعد هون، أبو العروس تفضل قل له كذا قاصين، يلا هاتوا الضيافة. قال شيخي وين الورقة؟ يا أخي والله ما معي لا ورقة ولا قلم. شيخي ما بصير بيفوت الزلمة عند العروس، يعني ما يفوت إلا بجواز سفر. يا جماعة مش الحال خلاص. قال يعني عزمتك يا جماعة والله صارت مرته. قال هيك ما بصير يكون. قال لي ما بدها شغل هيك شغل مكتوبة بالورقة. لا إله إلا الله. فخلاص خي ما اقتنع. أنا أخي جيبوا لكم شي ورقة دفتر نكتب لكم يا طيب ما في الله يجوز يعني عقد العقد شو بالإيجاب والقبول. نعم بين حاضرين دي اشترط إيش بالإيجاب والقبول. طيب بين غائبين بشرط أن أيوة يعني بكل بساطة كتبت رسالة أنا إلى امرأة في بلد آخر إلى فلان الفلانية، طبعا عرفت خطي ومعروف بخط المعروف وتأكد أنه كلامي، أني أرغب بالزواج منك وقد زوجتك أو تزوجتك أو زوجتك نفسي على كتاب رسول الله بمهر كذا. فتحت الكتاب وافقت يصبح عقدا؟ لا. قال بتجيب اثنين شهود، بتجيب ابوها اخت اثنين اخوتها ايا كان، بتقول لهم فلان ارسل لي كتابا يخطبني ويطلبني نفسه وزوجني نفسه وانا وافقت قبلت، انعقد النكاح. طيب اليوم على ايش؟ على الواتساب كتب له السلام عليكم بنت عمي الفلانية لقد يعني زوجتك على كتاب رسول الله إن قبلتي، أو زوجيني نفسك مثلا، جوزيني نفسك على بعطيك 2000 مقدم و2000 مؤخر وافقتي؟ إذا قلت له موافقة أو قبلت انعقد النكاح؟ لا. لكن لو جاءت صاحت له لمين؟ طبعا مثل ما قلنا يعني مشان ما بك كل ما ذكرنا وين الولي وين الولي وين الولي، قلنا لكم إذا كانت بالغة عاقلة تستطيع أن تزوج نفسها عند الحنفية. تمام. نقاش مع الولاية جايين عليه بعدين. تزوج نفسها يشترط شو؟ أن تشهد اثنين على شو؟ على كتابة الكتاب الذي أيضا يعد هذه الكتابة على الواتس أب، تعد شو؟ تعد شو؟ تعد عقدا، تعقد إيجابا، تعد شو؟ إيجابا. لازم شو قلنا الشهود يسمعوا شو؟ يسمعوا الإيجاب والقبول. طيب بعت له صوتية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا صوت مين؟ صوت مين؟ صوت فلان الفلاني معروف، يعني تأكدوا أنه صاحب الصوت هو فلان الفلاني. قالت هذا ابن عمي فلان طلب الزواج مني وأنا وافقت على زواجه بمهر كذا وكذا. إذا سمعوا الاثنين الإيجاب والقبول أيضا يجوز. طريقة ثالثة اتصال فيديو قاعدين ما بنسوي زوم ولا شو، الاثنين موجودين، صاحت لأخوتها الاثنين تعالوا هذا مين؟ هذا ابن عمي اتفضل كذا. قال لها ايش عقدت؟ يجوز. تمام تفضل. مادة العشرة ينعقد نكاح المخلص بالإشارة إذا كانت معلومة مؤدية إلى كامل. الإشارة المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان، هي مادة من مواد المجلة، كالنطق باللسان الإشارة الإيش؟ هل تنعقد النكاح بالإشارة؟ الجواب نعم إذا كانت الإشارة معهودة. طبعا وين المشكلة؟ تفضل. المادة الحادية عشرة ينعقد النكاح صحيحا بدون تسمية المهر ومعنفه نصفا وبالعقد يجب مهر مثل المهر. يجوز لأنه ليس من أركان من شرائط الانعقاد ولا من شرائط الصحة ذكر المهر. المهر يجب، المهر يلزم بمجرد العقد، فإن ذكر المهر فهو على ما سموه المهر الإيش؟ المسمى. طب ما ذكرنا المهر؟ يصال المهر المثل. طب إذا نص على عدم المهر، الصحيح في روايتين يبطل الله، والصحيح الذي عليه الجمهور قال يثبت لها مهر المثل. تفضل. المادة الثانية عشرة: لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كامل أو حادثة غير محققة الحصول، فلا يمر النكاح المحروم بالشرط الفاسد، بل يمر الشرط دونه، كما إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر وشرطه فاسد والعقد صحيح. تمام. أيضا العقد كما هنا تتضمنت حكمين. حكم الأول: العقد النكاح لا يقبل التعليق. إذا نجحت بالبكالوريا فقد تزوجتك، إذا نجحت في الجامعة فقد تزوجتك، إذا جاءني إيش؟ طبعا نحكي بالنكاح ما نحكي بالوعد. كلمة إنه بخطبك بخطبك وقيمة العقد، قال له بس أتخرج بالجامعة، ما في إشكال. تبعت شلون؟ إنما إجراء الصيغة معلقة، يعني يجري الإيجاب أو القبول معلقا على أمر وين؟ في المستقبل، لا ينعقد به عقد النكاح. أما الشروط الفاسدة عند الحنفية، بتعرفوا الحنفية بيضيقوا كتير في شروط النكاح، بيضيقوا. شرطت عليه ما يتجوز عليها، شرطت عليه شو؟ ما يتجوز عليها، شرطت عليه طلق ضرته، شرطت عليه، بقول لك هذه الشروط فاسدة، ولو وافق عليها الزوج كان للزوج أن يتزوج عليها وكذا، لأنه إيش؟ فبقول لك يلغو الشرط أو يفسد الشرط، لكن عقد النكاح يتشددون الحنفية، بقول لك يعني يصحح عقد النكاح ما أمكن لخطورته. عقده غريب. نعم. تفضل. المادة الثالثة عشرة: لا ينعقد النكاح المؤقت على صحيح كنكاح المتعة. نكاح المتعة لا ينعقد حتى عند حتى العنفية يجعله عقدا باطلا. العقد النكاح عقد مؤبد لا يحتمل التأقيت، إذا ذكر فيه التأقيت قال تزوجتك لمدة شهر أو سنة، الصحيح عقد باطل. بعد المادة الرابعة عشرة: نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل عقدا على امرأة بلفظ المتعة وهو باطل، باطل لا ينعقد أصلا، وإن حضره الشهود ولا يتوارث به الزوجان. عقد كالعقد على المحارم، عقد العقد الباطل غير عقد الفاسد. العقد الباطل كأن لم يكن، العقد الفاسد له آثار إذا دخل، قبل الدخول يتوجب شو؟ إبطاله، بعد الدخول يثبت النسب ويرتب مهر المثل. انتبه. تفضل. المادة الخامسة عشرة: نكاح الشغار. الشغار وهي أن يجعل بضع كل من المرأتين مهر لأخرى، ينعقد صحيحا ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما. يعني نكاح الشغار التي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من أكحة الجاهلية، سموها المبادلة، مبيدلة، بدايل، مقايضة، بس هي مقايضة في البيوع، في المعاوضات، مقايضة. فبيجعل بحيث تأخذ بنت، تعطيني بنتك لابني وبعطيك بنتي لابنك، خاصة بين العمومات، فما بيدفع المهر. الحنفي شو بيقول لك؟ تصحيح النكاح أولى من طاله. النكاح صحيح والشرط باطل، النكاح صحيح والشرط باطل، يعني ويثبت لكل امرأة مهر مثلها. بنتي بطلع على مهر مثلها مثيلاتها عندك، عند ولدك يعني، وكذلك العكس. تفضل. المادة الثالثة عشرة: لا يكون في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عين، سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة، فإذا اشترط الزوج في العقد شفاء بالشفاه او بالكتابه جمال المراه وبكارتها وسلامتها من العيون، او اشترطت المراه سلامته من الاغراض والعادات، فالعقل صحيح والشرط باطل، حتى اذا وجد احدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له خيار في فسخ النكاح، وانما يكون خيار بشروطه للمراه اذا وجدت زوجها عنينا او نحوه. إذن الحنفية أيضا العلماء لا يرون صحة تعليق عقد النكاح ولا إيش يعني تعليقه، وأيضا لا يصح أيضا إيقاف توقيف عقد النكاح على الشرط، فلا يجوز مثلا في البيع أجزنا خيار الشرط، يعني أنا بالخيار ثلاثة أيام يا باخذ السلعة أمضي البيع أو إيش افسخ. هل يجوز في النكاح معي خيار ثلاثة أيام يا بوافق يا ما بوافق؟ لا، متى ما افترق من المجلس ولم إيش يقبل، ومتى ما قبل الشرط شو الشرط باطل، خيار الشرط. اثنين خيار شو خيار العيب، ثلاث خيارات. شو الخيار الثاني؟ خيار الرؤية. طب أنا ما شفته، ليش ما شفته؟ طب ما عرفته، قلت لحالي لي خيار رؤية، ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رأى. هذا إذا بعنا شيء حمل بطاطا حمل بنجان أو حمل شيء أو بيع بضاعة، بس هي ما هي بضاعة، أنت حقك الرؤية، تزوجت امرأة دون أن تراها صح العقد، وأنت قد أسقطت حقك بشو؟ ليش ما شفته؟ أنت تنازل. فما بصير مثل البيع، أما بالبيع لا، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، في اسمه خيار شو؟ خيار رؤية، صح؟ وتزوجت وهي كانت بتركيا، جابوا لي إياها من تركيا، طلع الوضع مختلف، طلعت وحكت معي على الفيسبوك أو على الفيديو مكياجة ومغندرة، وطلعت يعني بدر الدجة، بعدين طلعت وضع تعبان، انت قصرت بشو؟ في في الايش في التحري وفي التمهل، فما في والله تقول كذا، ولا في ايضا خيار العيب. والحنفية اعطيكم فائدة، لا يعطون الزوجة خيار فسخ النكاح باي عيب، خلاص. ليش؟ قال زوج وحده وطلعت مجنونه، طلعت مريضه، طلعت شو ما طلع فيها، انت تملك شو؟ تملك شو؟ تملك الطلاق، والطلاق لمن اخذ بالزاق، فما بروح تشتكي عند القاضي يا قاضي طلق لي مرتي اللي خدعتني او اللي زوجتها على اساس ما فيها شيء، طلعت معها مريضه مرض سرطان، او طلعت ما بتجيب ما يعني او طلعت يعني ما بتحبل، او طلعت سمرة زوجتها بيضة، طلعت في عندها حرق في جسمها، طلعت يعني ما بتسمع ما بتعرف تحكي، تعطيها مهرة. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج امرأة، فلما دخل عليها وقعد على الفراش خلعت لباسها فوجد في كشحها ايش يعني مثل برص بياضا ايش، قال الحقي باهلك، واعطاها مهرها. ايش اعطاها مهرها ولا ايش؟ ارجعي على بيت اهلك، مع انه هون لازم شو يعني تزوجها الرسول على اصل ايش السلامه. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد في هذه المرأة عيبا ولم يعلم به، شو عمل له؟ أعطاها حق كاملا، وقال له الله يسر عليك وتوكل على الله، ما دام صار في شو صار في دخول. طبعا معنى رسول الله لم يمسها، ما مسها، مع ذلك شو يعني في فئتين. الحنفية استدلوا بهذه القصة بقوة إنه الخلوة الصحيحة توجب شو؟ أيوة. تقولوا منين جابوها الحنفية؟ يعني هذا هو ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، اثنين شو؟ أنه لا يملك الزوج الفسخ، يملك شو؟ طلاق. طيب الزوجة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا لا، يعني الحنفية قالوا الزوجة تملك حق فسخ النكاح إذا ظهر الزوج فيه عيب يمنع العلاقة الزوجية، المعاشرة الزوجية، اللي هو المقصود من النكاح، طلع عنين أو مقطوع أو أقطع مجبوب، يعني مقطوع الذكر أو عنين، مهم فقط قالوا ها يعني هذين الإيش، هذان العيبان يوجبان الفسخ. إذا المرأة ادعت على الزوج واشتكت عند القاضي، طبعا تعرف الفقهاء في عندهم نظريات أوسع، الشافعية والمالكية والحنابلة عندهم أوسع، وهو عليه العمل في محاكمنا اليوم كما يعلم سادة القضاة، أنه محاكمنا توسع في مسألة مفهوم العيوب أكثر من النظرة الحنفية، لكن أنا أنقل لكم مذهب الحنفية الذي هو اعتمد في يعني المدونات وفي الفتوى أن كذا. أما الجنون، جنون البرص والجزام، فالذي قال بجواز فسخ النكاح، القاضي يفسخ النكاح الزوجة ويوجب لها المهر، إنه كلمة جواز الفسخ شو يعني؟ في فرق بين جواز الفسخ وعدم جوازه. وقت الحنفية ما أعطوا الزوج حق الفسخ، قالوا له عطية حقه وطلقه وبعت عبيت أهله. وقت أعطوا المرأة حق الفسخ يعني بتفسخ النكاح وبتأخذ من الزوج شو؟ المهر. العيوب على كل حال، العيوب عشان نختلف، يعني الحنفية انفردوا عن الجمهور بحرمان الزوج من حق الايش؟ الفسخ. وايضا انفرد، لكن اتفقوا مع الجمهور على ان المرأة لها حق الايش؟ الفسخ. لكن اختلفوا معهم ايضا ما هي العيوب التي، هل هي يعني منصوص عليها، هل هي العيوب فقط الجنسية، يعني العيوب الايش؟ الجنسية، ام تشمل العيوب الجنسية والعيوب الخلقية مثل جنون الجذام والبرص. أبو يوسف وأبو حنيفة لا يدخلان في العيوب الجنسية، فقط يعتبران أو يعدان العيوب الجنسية هي الفحيدة التي تبرر. أما محمد بن الحسن فجعل الجنون والجذام والبرص أيضا من العيوب التي تبيع أو تعطي الزوجة حق الفسخ. فضل. طبعا سيأتي تفصيل أكثر. هذا الآن انتبه هذه المادة هي خلاصة المواد السابقة، إذا أعيد المادة انتبهوا عليها. من حين العقد، من وقت ما قال له زوجتك قبلت، كان غريب، كان غريبا كأي رجل، وثم صار شو؟ ثبتت أول شيء إيش؟ فضل. تجب له المهر، تلزمه نفقتها إذا كانت، طبعا سيفصل الآن، يعني نفقة الزوجة على الزوج إلا في حالات ثلاث: ناشزة، صغيرة لا تطيق الوطأ، ثلاثة الساعة عم يتهلى، يعني أنا خطبت وحدة وكتبت كتابة نفقتها علي لا على أبوها، طب هي زوجتي مو إيش نفقتها علي لازم؟ نعم، لكن كوني أنا ما عم تجي لعندي على البيت ولسه ما دخلت فيها، مين عم استأنس فيها؟ والدة، خلي والدة يثق عليها. متى تبدأ نفقتها علي؟ وقت أنا بتجي بصير ببيتي وبستأنس فيها. الله يفتح عليك. يحل، يجوز، يعني يحل الاستمتاع وإن كانت الأعراف اليوم والعرف إنه ما بخلوك تستمتع فيها لأيمت حتى تعلن الدخول، هذا أمر عرف موجود ومستقر وينبغي الالتزام به، لان هو ما بيمنعك انك ما بقول لك هي ما زوجتك، بقول لك هي زوجتك، بس يا ابني بس تكون جاهز امورك. نحن عنا جرت العاده انه ما تزف المراه الى زوجها الا بموجب اعلان، خلص احترم العقل المساله. نعم له اعتباره. تفضل. ويجب له ذلك التدبير عليه، وتجب عليها طاعته فيما كان مباحا شرعا. نعم. وتتقيد من ملازمه بيته، ولا تخرج بغير حق شرعي. نعم. ولا تمنع من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي بعد ايفائها معجنه، وتثبت حرمه المصاهره. تثبت حرمه المصاهره، لان العقد على البنات يحرم الامهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، متى ما عقدت على مرأة صارت إما مثل أمي. أما العكس، العقد على الأمهات لا يحرم البنات. بحسن بكتب كتابي على مرأة وبطلقة بعدين بتزوج مين؟ بنتها. أما فقط الأمهات، الدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم. خيام مادة اقرأوها. المادة الثامنة عشرة التي نقف عندها. كل عقد نكاح إذا تحور شروطه فقد شرطا أمر بشروط الصحة فهو فاسد لا يترتب عليه أثر النكاح، ويجب التفريق بين الزوجين من تبع السرقة، ولا تكون به حرمة المصاهرة إذا وقع التفريق أو المداغمة قبل الوقت أو ما يقوم مقام ولا يتوارث فيه الزوجان، وإذا لم يسمي الزوج مهرا من مرة وقت العقد فلا يلزمه مهر إثمها إلا بعد قيامها بالقوت أو فضل بكارتها إن كان بكرا. العقد الفاسد قبل الدخول كأن له لم يكن، بعد الدخول أو بمعنى الدخول لنقل قبل إتيان الزوج العاقد بعقد فاسد، إتيان زوجتي الزوجة اللي تزوج بعقد فاسد في القبل، طبعا ليس في ما سمى دخوله لأنه ما في عقد صحيح. قبل الدخول، قبل الإتيان المرأة لا شيء، بعد إتيان المرأة تثبت حرمة المصاهرة، بطلع على مهر إيش؟ مهر المثل، يثبت لها النسب، نعم، وهكذا. نعم. ننتهي يعني ننهي معكم هذا المجلس الأول من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وإن شاء الله إلى أن نلقاكم في المجلس الثاني. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.